إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا هذه الليلة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والحديث عن هذا الخلق الكريم، وهو خلق الرحمة وما يتعلق به. فجاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا الحديث حديث صحيح، رواه الإمام الترمذي وغيره. وهذا الحديث كما ذكرنا في خطبة الجمعة مشهور بلقب الحديث المسلسل بالأولية، الحديث المسلسل بالأولية. ما المقصود بهذه العبارة المسلسل بالأولية؟ الذي درس منكم علم المصطلح يعرف معنى المسلسل. وكلمة المسلسل مصطلح في علم الحديث، يراد به الحديث الذي تكررت فيه يعني لفظة قالها كل راو، أو تكررت فيه صفة يعني قولية أو فعلية، أو يعني إما فعل يفعله كل راو ويتكرر في طبقات الإسناد، أو وصف من الأوصاف. يعني على سبيل المثال، مثلا هناك الحديث المسلسل بالمحبة. ما هو المسلسل بالمحبة؟ هو الذي يقول فيه كل راو لمن بعده: يا فلان إني أحبك، ثم إيه يحدثه بالحديث. طبعا هذا الإسناد يعني بدايته، يعني هذا التسلسل أحيانا يكون تسلسل تاما، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر راوي في الإسناد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ، لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: يا معاذ إني أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم إن معاذا رضي الله عنه قال لتلميذه الصنابحي، قال له: إني أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: يا معاذ إني أحبك. وهكذا. ثم الصنابحي قال هذا لمن بعده، ومن بعده قالها لمن بعده، ولا يزال إلى يومنا هذا يروى مسلسلا بالمحبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ يعني لطلابه: يا فلان إني أحبك، ثم يحدثه بالإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مسلسل قولي، يعني قول معين تكرر في جميع طبقات الإسناد. الحديث الذي معنا من هذا النوع المسلسل بالأولية، يعني بقول كل راو وهو أول حديث سمعته منه. يعني الراوي يسمعه من شيخه ويكون أول حديث سمعه من شيخه، فيقول: حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه. ثم يتوالى ويتتابع هذا التسلسل في طبقات الإسناد إلى آخره. وهذا الحديث الشريف يعني من ضمن الأحاديث التي أكرمنا الله تعالى بروايتها، يعني مسلسلة بالإسناد، مسلسل بالأولية. يعني بعض مشايخنا يعني قالوا: إيه هو أول حديث سمعته من فلان، وفلان هذا يقول أول حديث سمعته من فلان، حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن التسلسل ينتهي عند سفيان بن عيينة، يعني التسلسل ليس يعني كاملا إلى آخر طبقات الإسناد. في طبقة الصحابي والتابعي ليس مسلسلا، لكن من عند سفيان بن عيينة إلى آخر الإسناد كل راو يقول: إيه هو أول حديث سمعته من فلان. هناك مثلا مسلسل بفعل، يعني زي المسلسل مثلا بالتشبيك على اللحية، كل راوي وهو يحدث بالحديث، المسلسل بالتشبيك والمسلسل بالقبض على اللحية. مسلسل بالتشبيك يعني يشبك يده بيده، وفي المسلسل بالقبض على اللحية أن كل راوي وهو يحدث بالحديث يقبض على لحيته ويقول آمنت بالقدر خيره وشره، ثم يعني يحدث بالحديث إلى آخره. المسلسل بالمصافحة، كل راوي عندما يروي الحديث يصافح تلميذه ويقول صافحني فلان وقال سمعت فلان يعني وقال صافحني فلان، وهكذا إلى آخر الإسناد. مسلسل بالمصافحة هذا ينتهي عند أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول المختار بن فلفل رحمه الله، الحديث صحيح مسلم، المختار بن فلفل هذا أحد التابعين من تلاميذ أنس، يقول قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه صافحني بالكف التي صافحت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصافحني وقال السلام عليكم. وهكذا يعني يتتابع الإسناد، كل تلميذ يقول لشيخه صافحني بالكف التي صافحت بها فلانا، فيصافحه ويقول السلام عليكم، وبعدين يقول صافحت فلان، وهكذا ويتتابع يعني إلى آخره. هناك مسلسل بصفة يعني مثل المسلسل بالمكيين، المسلسل بالمدنيين، بالمصريين، بالدمشقيين، مثلا هذا مسلسل يعني بالانتساب إلى بلد من البلدان، أو بصفة يعني مثلا مثل المسلسل بالفقهاء، مسلسل بالحنابلة، بالمالكية، يعني أحيانا يكون وصف من الأوصاف موجودا في كل رجال الإسناد من أوله إلى آخره، فهذا يعني نوع من اللطائف يعني في علم الحديث. المهم من هذا الحديث اللي هو الراحمون يرحمهم الرحمن، اختاره العلماء ليكون هو المسلسل بالأولية، ليكون أول حديث يسمعوه لطلابهم، ليكون أول حديث يسمعونه لطلابهم. لماذا اختاروا هذا الحديث؟ لما فيه من هذا المعنى العظيم، وهو الحث على خلق الرحمة، لأنه لا بد لطالب العلم أن يتخلق بخلق الرحمة، والرحمة من معانيها رقة القلب، أن يكون رقيق القلب وأن يكون رؤوفا بمن يعلمهم بعد ذلك، كما أنه كان جاهلا من قبل وعلمه الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فما من إنسان إلا وخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، والله سبحانه وتعالى علمه بعد جهل، فكما أنه وجد من يرحمه ويرفق بجهله ويتدرج معه حتى تعلم ما تعلمه، فكذلك عليه أن يتدرج مع طلابه ويرؤف بهم ويكون شفيقا عليهم حتى يعلمهم مما علمه الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث أيضا فيه يعني معاني عظيمة، منها يعني القاعدة الشرعية، القاعدة الشرعية القدرية، وهي قاعدة الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن. إذن من كان رحيما بخلق الله سبحانه وتعالى في الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى يرحمه فيجازيه من جنس عمله، كما كان رحيما يرحمه الله سبحانه وتعالى. وفي المقابل من لا يرحم لا يرحم، جاء أيضا كلا الأمرين جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سلبا وإيجابا. يعني هنا الحديث عبد الله بن عمرو فيه الراحمون يرحمهم الرحمن، هذا من جهة الإيجاب، يعني الذي يتصف بالرحمة الجزاء من جنس العمل يرحمه الله تعالى. طيب الذي لا يرحم أيضا جزاء من جنس العمل، لا يرحمه الله تعالى، هذا في أي حديث جاء هذا؟ جاء هذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال أبو هريرة رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهم، قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، وهو طفل صغير وهو ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عنده الأقرع بن حابس، والأقرع بن حابس التميمي رضي الله عنه، وثبتت له الصحبة ولكنه كان يعني من المؤلفة قلوبهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفه لأنه كان سيد تميم، كان سيد قبيلة تميم وهي من القبائل الكبيرة في جزيرة العرب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفه بالعطايا والأموال قبل إسلامه حتى أسلم، ثم استمر في تألفه بعد الإسلام، ثم يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه عطايا عظيمة، يعني حتى كان يعني يعطيه أحيانا 100 من الإبل يعني في العطية الواحدة، ويعطيه يعني الأموال الضخمة الكثيرة. واستمر هذا الأمر يعني إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولي أبو بكر رضي الله عنه الخلافة جاء الأقرع بن حابس مع عيينة بن حصن الفزاري، وكان عيينة بن حصن أيضا سيد قبيلة فزارة وكانت أيضا من القبائل الكبيرة، فجاء عيينة والأقرع إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال له يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطينا كذا وكذا، فكتب لهم أبو بكر رضي الله عنه كتابا إلى عمر، وكان عمر خازنه على بيت المال، كان عمر خازن أبي بكر رضي الله عنه على بيت المال، فكتب أبو بكر كتابا إلى عمر يعني أعطي عيينة والأقرع كذا وكذا أموالا يعني طائلة وكذا، فذهب بالكتاب إلى عمر رضي الله عنه فنظر فيه فشققه عمر رضي الله عنه وقال لا شيء لكم، وقال لا شيء لكم، فرجع يعني مغضبين إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال يعني ذهبنا بكتابك إلى عمر وكذا فلم يعطنا وشقق الكتاب، ثم قال له يعني أنت الأمير أم هو، يعني أنت الأمير أم هو، كيف يتصرف هذا التصرف وأنت الأمير يعني، فقال هو الأمير إن شاء، قال هو الأمير، قال هو الأمير إن شاء وكذا، وأمضى أبو بكر رضي الله عنه يعني قول عمر، وعمر رضي الله عنه قال له ما لما قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطينا وكذا، فقال لهم يعني عمر قال إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفكم وبالمسلمين ضعف وحاجة إليكم، قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيكم وبالإسلام ضعف يعني وحاجة إليكم، أما اليوم فقد أعز الله الإسلام وأغنى الله المسلمين عنكم إن استقمتم وإلا يعني كذا يعني وهددهم وكذا. فالقصد يعني أن الأقرع يعني رضي الله عنه رغم يعني ما جاء يعني في يعني في فيما يتعلق يعني بهذا الأمر أنه كان من المؤلفة وكذا، إلا أنه في نهاية الأمر يعني ممن حسن دينه واستقام إيمانه يعني بعد أن منع من العطايا ومنع من الأموال وكذا، ثبت يعني على الدين ورضي الله عنه وأرضاه وختم له بخير. القصد أن الأقرع كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن بن علي، فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، قال إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، أو قال أتقبلون أولادكم، إن لي عشرة من الولد يعني ما قبلت منهم أحدا قط، يعني ما سبق أن قبلت أحدا من الأولاد يعني بنين أو بنات قط. فقال فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة، قال أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة من لا يرحم لا يرحم، وفي لفظ من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. إذن الآن يعني عندنا من النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الإيجاب ومن جهة السلب، يعني من جهة الإيجاب من الراحمون يرحمهم الرحمن، إذن الذي يرحم يرحمه الله، ومن جهة السلب أو النفي يعني الذي لا يرحم لا يرحمه الله سبحانه وتعالى. هذا يعني نموذج لهذه القاعدة العظيمة وهي قاعدة الجزاء من جنس العمل. في الحقيقة أدلة هذه القاعدة يعني كثيرة جدا، ويعني أحد المشايخ الفضلاء الشيخ سيد حسين العفاني له كتاب في مجلدين كبيرين، كل مجلد يعني يمكن 500 صفحة أو 600 صفحة، كله يعني بعنوان الجزاء من جنس العمل، جمع فيه يعني أدلة هذه القاعدة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أدلة كثيرة جدا من القرآن ومن السنة تؤكد هذه القاعدة وتقررها. يعني إذا افتتحت كتاب الله تعالى وتبحث عن هذه الأدلة من أول القرآن إلى آخره ستجد يعني عشرات وربما يعني مئات الآيات تؤكد هذه القاعدة. يعني مثلا منها قول الله سبحانه وتعالى إيه في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. إذن الذي في قلبه مرض، والمرض هنا يعني مرض الشهوات ومرض الشبهات والشكوك، مرض النفاق وكذا، فجزاؤه أن يزيده الله تعالى مرضا. أن هذا المرض يعني الذي في قلبه ليس شيئا، يعني ليس مثل أمراض الجسد يعني شيء خارج عن إرادته، لا، هذا شيء بيده علاجه، والله تعالى يكلف الناس يعني ما لا يطيقون. والله تعالى كلف المنافقين بالإيمان مداواة هذا المرض، وبين لهم دواءه وعلاجه، وأوجب عليهم سلوك سبيل السلامة والوقاية من مرض النفاق، ولكنهم لم يسلكوا هذا السبيل، فعاقبهم الله تعالى بأن يزادهم مرضا. يقول تعالى يخادعون الله وهو خادعهم. إذن إيه؟ عقاب من خادع الله سبحانه وتعالى، عقابه أن يخادعه الله تعالى. ويمكرون ويمكر الله، الماكرون أيضا جزاء من جنس العمل، من مكر مكر الله سبحانه وتعالى به. وكل هذه الصفات يعني إيه؟ تسمى على سبيل المقابلة، يعني المكر والخداع وكذا. هذه الصفات هل هي صفات يعني مدح وكمال حتى يوصف الله سبحانه وتعالى بها؟ فالجواب أنها تكون صفة مدح وكمال إذا كانت في مقابلة يعني صنيع من يتصف بهذه الصفات من البشر، فهنا يكون من الكمال أن يجازى بجنس عمله. لكن يعني لا يوصف الله سبحانه وتعالى بها بإطلاق، يعني لا نقول من صفات الله تعالى المكر أو الخداع أو كذا، هذا إيه؟ ليس من الكمال الذي يوصف الله سبحانه وتعالى به. ولكن الكمال أن نقول إن الله تعالى من صفته أنه يمكر بالماكرين ويخادع من يخادعه وينسى من ينساه وهكذا. أيضا يقول سبحانه وتعالى نسوا الله فأنساهم أنفسهم، في الآية الأخرى نسوا الله فنسيهم. كل هذا أيضا إيه؟ من هذا الباب، الجزاء من جنس العمل. من نسي الله تعالى يعاقبه الله تعالى بأن ينسيه نفسه. يعني كيف ينسيه الله تعالى نفسه؟ يعني لأن النفس مثل إيه؟ مثل يعني دابة ترعاها، يعني كأن الإنسان عنده بهيمة مثلا يرعاها ولا بد أن يطعمها ويسقيها ويداويها إذا مرضت وكذا. فالنفس كذلك الإنسان عليه إيه؟ أن يعني يغذيها، والغذاء هنا هو غذاء الروح، يعني غذاء النفس اللي هو بآيات القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الله والعلم النافع، هذا هو غذاء النفس، فيغذي هذه النفس ويسقيها ويداويها مما فيها من الأمراض وكذا. فيعني لو أن إنسانا عنده مثلا شاه أو بقرة أو كذا ونسيها، لا أطعمها ولا سقاها ولا داواها من مرضها، نسيها وهي تمرض ولا يداويها وتجوع ولا يطعمها، فلا بد وأن تهلك في نهاية الأمر. فكذلك الإنسان إذا أنساه الله نفسه فإنه لا يتعاهد نفسه، لا يهذبها ولا يغذيها يعني بغذاء الروح النافع ولا يداويها من أمراضها فتهلك. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وفي الآية الأخرى نسوا الله فنسيهم. نظائر ذلك يعني كثيرة. وكذلك يعني هذا في العمل السيء، يعني في العمل الصالح أيضا نجد يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. الجزاء من جنس العمل، الذي يكون في حاجة أخيه يسعى في حوائج إخوانه كان الله في حاجته. الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. إذن من أراد أن يعينه الله تعالى فعليه أن يعين المسلم. من أراد أن يفرج الله كربته فليفرج كربة المكروب. قال صلى الله عليه وسلم من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. في الحديث الآخر من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الفرق بين فرج ونفس؟ قالوا فرج بمعنى أزالها بالكلية، ونفس بمعنى خفف، يعني أحيانا بعض الناس يعني يوفقه الله تعالى لتفريج كربة مكروب بالمرة، يعني شخص يعني به كربة وكذا ويتعهد الموضوع من بدايته ليزيل عنه يعني هذه الكربة ويزيل أسبابها ويساهم يعني في إنهاء هذه الكربة بالمرة، فجزاؤه من جنس عمله، يفرج الله تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة يزيحها عنه بالمرة وينجيه منها. والنوع الآخر ومن نفس عن مؤمن كربة، يعني خفف عنه، لم يعني يزلها بالمرة مثلا، إنما يعني خفف عنه كربته، فجزاؤه أيضا إيه؟ نفس الله عنه كربة من كرب يوم، يخفف عنه كربة من كرب يوم القيامة، لكن برضو لا يزيلها يعني بالمرة. الجزاء من جنس العمل، لذلك يعني بعض السلف يعني قالوا إذا أردت أن يعني أن تعرف يعني ما لك عند الله سبحانه وتعالى من الجزاء أو كذا، فانظر ما لله عندك. وبعضهم قال إيه يعني ما معناه، يعني انظر كيف أنت يعني في معاملة الناس، فالله تعالى سيعاملك بما تعامل به خلقه أو عباده، يعني شوف كيف تعامل أنت خلق الله وعباد الله، وتوقع أن تكون معاملة الله سبحانه وتعالى لك يعني من جنس معاملتك لخلق الله ولعباد الله. طبعا الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين وكذا، لكن هناك أسباب يعني لا بد الإنسان أن يأخذ بها حتى ينال يعني فضل الله وكرم الله وما وعد الله به يعني من الفضل والكرم والجود وكذا، له أسباب لا بد من الأخذ بها. فمن أسباب ذلك أنك إيه تحسن يعني معاملة الناس حتى يعاملك الله سبحانه وتعالى من جنس ما عملت به خلقه وعباده. فهذا الحديث يعني الذي معنى الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فهذا إيه يؤكد هذه القاعدة، الجزاء من جنس العمل. كذلك من فوائد الحديث يعني إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى في السماء يرحمكم من في السماء. كلمة فيها هنا بمعنى على، الحروف في لغة العرب أحيانا إيه تتعاقب يعني أو يأتي أحدها محل الآخر ويؤدي معناه، ففي يعني معناها الأصلي هو الظرفية، يعني شيء يكون محويا داخل شيء، لكن هنا ليس هذا هو المقصود، إنما هنا في بمعنى على، يعني إذا قلت مثلا فلان في الدار، معناها أن الدار هذه تحوي هذا الشخص، لكن في تأتي أحيانا بمعنى على، وهو المقصود هنا بمعنى فوق أو على، كما في قوله تعالى إيه عن فرعون قال لأصلبنكم في جذوع النخل، لأصلبنكم في جذوع النخل، ما معنى في جذوع النخل؟ يعني هل سيجعلهم داخل الجذوع ويجعل الجذوع يعني ظرفا يحويهم؟ لا، ليس هذا القصد، وإنما يعني يجعلهم فوق جذوع النخل عليها أو فوقها. فالله سبحانه وتعالى في السماء يعني على السماء أو فوق السماء سبحانه وتعالى. وهذا المعنى الذي في الحديث جاء في آيات عديدة، كقول الله سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه في السماء، ووصف نفسه سبحانه وتعالى بالفوقية، يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم سبحانه وتعالى، ويقول أيضا سبحانه وتعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وبين سبحانه وتعالى أنه استوى على عرشه وعرش الله سبحانه وتعالى، كما في حديث المعراج في الصحيحين فوق السماء السابعة، فوق السماء السابعة تأتي سدرة المنتهى، سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، والجنة درجات بعضها فوق بعض، أعلى درجات الجنة الفردوس الأعلى، والفردوس سقفه عرش الرحمن، والله سبحانه وتعالى فوق العرش سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فهذا أيضا من فوائد الحديث. ومن فوائد الحديث أيضا اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفة الرحمة، هنا الراحمون يرحمهم الرحمن، فهنا من أسماء الله سبحانه وتعالى الرحمن، ومن صفته سبحانه وتعالى أنه يرحم الراحمين، وأنه يرحم من يرحم من في الأرض، الله تعالى يرحم الذي يرحم من في الأرض يرحمه الله، فهنا وصف الله سبحانه وتعالى بصفة الرحمة. صفة الرحمة وصف الله سبحانه وتعالى بها نفسه في كتابه الكريم في مواضع كثيرة، ويعني مما يدل على شرف هذه الصفة الكريمة أن الله سبحانه وتعالى اختارها يعني لتكون في البسملة التي هي فاتحة كتاب الله سبحانه وتعالى، أول آية يفتتح بها كتاب الله سبحانه وتعالى هي إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، على قول يعني من يعد البسملة. هناك طبعا خلاف فقهي في مسألة البسملة، هل هي آية من الفاتحة أو ليست آية منها. وجاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن فاتحة الكتاب، قال هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. هذا الحديث يعني صححه الشيخ الألباني رحمه الله، وبعض المحدثين صححه، وفريق يعني ضعفه وكذا. على كل حال يعني هناك يعني سواء بسملة آية أو ليست آية، هي يعني يؤتى بها في أول الفاتحة، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أن يفتتح قراءة سورة الفاتحة بالبسملة، وكذلك يفتتح بالبسملة كل سورة من كتاب الله سبحانه وتعالى في بداية السورة. إذا أردت أن تقرأ سورة من كتاب الله سبحانه وتعالى لابد من افتتاح هذه السورة بالبسملة، ما عدا سورة واحدة وهي سورة التوبة، كما يقول الإمام الشاطبي رحمه الله يقول ولا بد منها في افتتاحك سورة أو في ابتدائك سورة سواها، يعني سوى سورة التوبة، ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها وفي الأجزاء خير من تلا، يعني خير القراء في أجزاء السور. إذا أردت أن تقرأ في أي سورة من سور القرآن في أجزاء السورة، يعني بعد أول آية من آياتها، إذا أردت أن تقرأ في أجزاء سورة من السور فأنت مخير بين أن تأتي بالبسملة أو يعني تكتفي بالتعوذ بدون البسملة، يكون معك يعني اختيار إذا أردت أن تقرأ من أجزاء السور. طيب سورة التوبة أيضا يعني قال الفقهاء يجوز أن تبدأ في أثنائها بالبسملة، مثلها مثل غيرها من السور، يعني جمهور الفقهاء يقولون سورة التوبة مثلها مثل غيرها من السور إذا تركت أولها، يقولون يعني ولو بعد أولها بكلمة، يعني لو بعد أول السورة بكلمة لك أن تبدأ بالبسملة أو بدون البسملة، مثلها مثل غيرها من السور، أي سورة يعني بعد بدايتها بكلمة إذا أردت أن تقرأ يعني جزءا من السورة أو آية أو بعض آية فلك أن تبسمل ولك أن تترك البسملة. وبسم الله الرحمن الرحيم آية من إحدى سور القرآن، أي آية؟ أي سورة؟ دي سورة النمل، في قوله يعني بعض آية من سورة النمل في قول الله سبحانه وتعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا في افتتاح كتاب سليمان عليه السلام، افتتح الكتاب الذي أرسله إلى بلقيس بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح كتبه بالبسملة، ويعني حث على الافتتاح بالبسملة في كثير من الأمور، حث النبي صلى الله عليه وسلم على ابتدائها بالبسملة مثل الوضوء، يعني تقول بسم الله، وعند الأكل تقول بسم الله، وفي غير ذلك من الأمور. جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أمر زبال لا يبتدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو فهو أقطع، لكن هذا الحديث يعني لا يصح من جهة الإسناد يعني، ولكن من جهة المعنى يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح يعني أموره أو يعني كثيرا من أموره المهمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتحها بالبسملة. فنجد يعني أن البسملة يعني جاء يعني وصف الله سبحانه وتعالى فيها نفسه بصفة الرحمة، واتخذ الله سبحانه وتعالى له اسمين مشتقين من هذه الصفة، من مشتقين من صفة الرحمة، وهما الرحمن الرحيم. ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ هناك يعني أقوال، منها أن الرحمن هو الصفة الذاتية لله سبحانه وتعالى، الرحمن يعني صفة ذات، يعني تدل على اتصاف الله سبحانه وتعالى في ذاته بالرحمة. والرحيم هي صفة الفعل، الصفة التي يتعدى أثرها إلى المرحومين، لأن صفات الله سبحانه وتعالى بعضها صفة ذات له، بعضها صفات فعل يعني لها أثر يتعدى إلى المخلوقين. فالرحمن يعني هو الصفة الذاتية، والرحيم هو صفة الفعل التي تتعدى إلى المرحومين أو إلى المخلوقين. والقول الآخر قالوا الرحمن هو رحمة الله تعالى العام بالمؤمن والكافر في الدنيا والآخرة. الرحمن يفيد اتصاف الله تعالى بالرحمة العامة بالمؤمن والكافر في الدنيا وفي الآخرة. والرحيم يتضمن أو يعني يتضمن وصف الله سبحانه وتعالى بالرحمة الخاصة بالمؤمنين، بالرحمة الخاصة بالمؤمنين، أن الله تعالى يهديهم ويوفقهم ويغفر لهم ذنوبهم ويدخلهم الجنة. فهذه الرحمة الخاصة بالمؤمنين، والتي جاءت في قول الله سبحانه وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل الله الرحمة 100 جزء، جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. فالله سبحانه وتعالى جعل الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا. وكل الرحمة التي نراها في الأرض، سواء رحمة الناس يعني بعضهم ببعض يعني منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة، ورحمة البهائم، ورحمة أصناف الحيوان حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، هذا كله جزء واحد من أجزاء الرحمة، يعني وزع بين الخلائق أو به يتراحم الخلائق. وأمسك الله عز وجل عنده 99 جزءا، وهذا يدلك على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. وجاء في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي، وفي رواية إن رحمتي سبقت غضبي. ومما جاء أيضا من الأحاديث في سعة رحمة الله سبحانه وتعالى ما جاء في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني أن امرأة من السبي، المسلمون كانوا في غزوة من الغزوات وسبوا بعض النساء يعني أسرن في المعركة وكذا، فوجدت امرأة من السبي صبيا في السبي فأسرعت إليه وألزقته ببطنها فأرضعته، يعني بسبب الحرب وكذا تفرق الناس والأطفال صاروا في جهة والنساء في جهة وكذا، يعني ففي نهاية الحرب المرأة تبحث عن طفلها فوجدت طفلها يعني من ضمن الأطفال الذين أخذوا يعني في هذه المعركة وكذا، فأسرعت إليه وألزقته ببطنها فأرضعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار، يعني هل تظنون أو تتوقعون أن هذه المرأة يعني يمكن أن تلقي ولدها في النار؟ فقالوا لا والله، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا والله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. لله أرحم بعباده من هذه بولدها، يعني إذا كانت هذه رحمة مخلوق يعني بمخلوق، فالله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من رحمة هذه الأم بولدها. وهذا فيه بشارة للمؤمن، يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني يرحمه ولا يعذبه، كما أن هذه المرأة يعني لا يمكن أن تلقي ولدها في النار، فالله سبحانه وتعالى يرحم عبده المؤمن ولا يعذبه في النار. لكن طبعا يعني هذا من أحاديث الرجاء، ودايما يعني عندنا قاعدة إن أحاديث الرجاء وأحاديث الوعد يعني لا نأخذها مجردة عن أحاديث الوعيد، وأحاديث الوعيد والتخويف وكذا والترهيب لا نأخذها أيضا مجردة عن أحاديث الوعد، يعني أحاديث الوعد والرجاء وكذا مقتضاها يعني أن المؤمن مهما عصى ومهما أذنب ومهما كذا، أو يعني قد يبدو منها يعني للناظر لأول وهلة أن المؤمن يعني مهما عصى ومهما أذنب ومهما كذا مدام يقول لا إله إلا الله إذن إيه لن يدخل النار وسيرحمه الله ولن يعذبه في النار. لكن نجد أيضا أحاديث أخرى فيها وعيد بالنار لمن اقترف بعض الذنوب وبعض المعاصي توعد عليها أصحابها بالنار، فلا بد أن نأخذ هذا وهذا، ولا نأخذ يعني بجانب ونترك جانبا آخر، ويكون التوفيق يعني بين هذه النصوص التي فيها من قال كذا فهو في النار أو كذا. إذا كان نفس هذا الشخص يقول لا إله إلا الله ومن قال لا إله إلا الله حرمت عليه النار مثلا، فيقال يعني هنا يعني هو في النار، يعني هذا وعيد له بدخولها، ويعني ليس في النار أو حرمه الله على النار، يعني حرم عليه نار الخلود، يبقى النار التي توعد بدخولها هذه نار الدخول يعني، لكن نار الخلود هذه هي التي وعد بالنجاة منها، حتى يعني نجمع بينها ويقول يعني هو متوعد بأن يدخل النار لكن لن يخلد فيها، سوف يعني يخرج منها ويؤول به الأمر إلى الجنة إن شاء الله تعالى، فهو متوعد بالنار وفي نفس الوقت أيضا متوعد أو موعود بأنه ينجو من النار، فيمكن يعني أنه ينجو ويعذب في نفس الوقت إذا شاء الله سبحانه. وطبعا قد يشاء الله تعالى أن يعفو عنه، أن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بيّن سبحانه وتعالى أن المؤمن يعني لا يمكن أن ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، وأنه لا ييأس من رحمة الله إلا الضالون وإلا الكافرون. ويعني نهى الله سبحانه وتعالى من أسرف على ذنبه على نفسه في الذنوب والمعاصي، نهاه الله تعالى عن القنوط من رحمة الله، يعني حتى المسرف على نفسه في الذنوب نهاه الله تعالى عن اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، وأمره أن يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فإذا يعني المؤمن حتى ولو أسرف على نفسه في الذنوب فعليه ألا ييأس من رحمة الله تعالى. وقال سبحانه: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. تكلمنا يعني في خطبة الجمعة عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالعالمين وعن رحمته بأمته وكذا، يعني لا نطيل عليكم يعني بإعادته، لكن يعني يمكن أن نضيف هنا أن شريعة الإسلام أتت يعني بأوامر وتشريعات فيها يعني تطبيق عملي لخلق الرحمة، يعني يظل خلق الرحمة خلقا جميلا وكذا، يعني من الناحية النظرية، لكنه يحتاج إلى تطبيقات عملية، وهذه التطبيقات العملية تكون في الالتزام بأحكام الإسلام وشرائع الإسلام، ففيها التطبيق العملي لهذه الرحمة. فمن ذلك تشريع الزكاة التي هي يعني شريعة الزكاة التي هي أحد أركان الإسلام، الركن الثالث من أركان الإسلام، يعني بعد الشهادتين والصلاة تأتي الزكاة. وهذه الزكاة فيها يعني تطبيق عملي لهذه الرحمة، لأنها تراحم بين المؤمنين، والموسر يرحم إخوانه الضعفاء ويحسن إليهم. وكذلك الصدقة عموما، يعني تشريع الصدقة عموما هو من نوع التراحم وتفريج الكروبات ومساعدة المحتاجين، وكذلك إطعام المسكين. جاءت نصوص كثيرة في الحث على إطعام المسكين، وكذلك أيضا النصوص التي فيها الحث على الإحسان إلى اليتامى، هذا أيضا تطبيق عملي لخلق الرحمة التي أوصانا الله سبحانه وتعالى بها. قال سبحانه وتعالى في سورة الضحى: فأما يقول سبحانه وتعالى: وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. فأما اليتيم فلا تقهر، فنهى الله سبحانه وتعالى عن قهر اليتيم، وتوعد الذين لا يحضون على طعام المسكين وعلى الإحسان إلى اليتيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وامسح على رأس اليتيم يلين قلبك. قال صلى الله عليه وسلم: وامسح على رأس اليتيم يلين قلبك. وأول الحديث: أطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم يلين قلبك. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم جوابا لسؤال رجل شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه. رجل جاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال: أطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم يلين قلبك. وقسوة القلب هي ضد الرحمة، يعني لأن الرحمة تأتي بمعنى رقة القلب، فالرحمة تأتي بمعنى رقة القلب ويقابلها قسوة القلب. فلذلك يعني هذا الرجل الذي يشكو قسوة قلبه أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني تطبيقات عملية لخلق الرحمة، لأنه بها يلين القلب. وقال سبحانه وتعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فهذا فيه أيضا حث للمؤمنين على التواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة، يعني بالرحمة، أن يوصي بعضهم بعضا بالرحمة. وجاء في صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. هنا الشاهد مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، هذا مثل يعني ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لتراحم المؤمنين لرحمة بعضهم بعضا، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فهذا يعني بعض ما يتعلق بأوامر الإسلام التي فيها تطبيقات يعني عملية لخلق الرحمة. تكلمنا أيضا عن موضوع رحمة الحيوان، يعني والرفق بالحيوان، وكيف أن الرحمة في الإسلام يعني تتعدى الرحمة بالإنسان إلى الرحمة بالحيوان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن امرأة يعني دخلت الجنة في كلب أطعمت سقته، يعني خلعت موقعها وسقته، فشكر الله لها فغفر لها. وفي المقابل امرأة أخرى دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، يعني من كلائها المباح أو من يعني مما يلقى فيها أو يوجد في الأرض يعني مما لا مالك له وكذا، فلا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فيعني قسى قلبها وعذبت هذه الهرة فاستحقت العذاب. وتكلمنا كذلك عن الرحمة حتى بالأعداء، وأن الله سبحانه وتعالى أثنى في كتابه الكريم على من يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، والأسير هذا هو من الأعداء، يعني لا يمكن أن يؤسر الأصدقاء، وإنما الأسير هذا هو من الأعداء الذين حاربوا المسلمين وأخذ أسيرا، ومع ذلك يعني المؤمنون من رحمتهم أنهم يطعمونه الطعام على حبه، يعني على حبهم إياه واحتياجهم له، يعني رغم احتياجهم لهذا الطعام ورغبتهم فيه يطعمونه هذا الأسير، فأثنى الله سبحانه وتعالى عليهم بذلك. هذا بعض يعني ما يتعلق بهذا الخلق الكريم، خلق الرحمة، وهذا الحديث العظيم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كان في سؤال أو شيء؟ تفضل. نعم نعم يعدونها أيام. نعم، وطبعا المذهب الذي فيه استحباب الجهر بالبسملة هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، المذهب الوحيد يعني من المذاهب الأربعة الذي فيه مش يعني فيه مشروعية الجهر بالبسملة، واعتبار في نفس مذهب الإمام الشافعي رحمه الله اعتبار البسملة آية من آيات الفاتحة. الإمام الشافعي رحمه الله يعد البسملة آية من آيات الفاتحة، ويرى أنه يجهر بها كما يجهر ببقية السورة على اعتبار أنها إحدى آيات سورة الفاتحة. نعم. ومسألة الجهر والإصرار بالبسملة يعني هم باب خلاف التنوع، يعني الصحيح أنهم باب اختلاف التنوع، يعني وأنه يجوز الجهر ويجوز الإصرار، ولكن الغالب يعني في هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الإصرار، ولكن صحت أحاديث أيضا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما جهر بالبسملة في بعض الأحيان، يعني وإن كان الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم هو الإصرار. يعني طيب، نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله الليلة، يعني ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وقلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.